والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات والطلبة والطلبات، أيدي بدعية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أهل واسا ومن تدرسون في هذه الجامعة العريقة، وإننا جئنا من مدينة شاشمني لنزوركم ولنتفقد أحوالكم، وإن كان هناك موضوع نختاره هو موضوع السلف كيف أحوالهم في رمضان. والله تبارك وتعالى يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله تكبر القرآن ودي موضوعاتين سنغافيت ننتهي عمنا شو شوي. أو قل يا محمد فذكر استاوس ما استاوس مؤمن وشوني تكم تتكم عليش لال. قال بعض اللماء أن لما وشوب زيلاين لالو ما استوس لمؤمنوج بيتشام ساون حتى للكفار مستفيدين لما تكلموا كفار وسم كونوا تكمال ليش لالي شوش عنهم. أخروا علينا بزي بسروا عشان كلن. لذلك لابد إن شاء الله بقربته خلال ممكن 4 دقيقة من التون عندنا مثل سلفوته برمضان سنديت ناشو نديت يصوم علو برمضان سنديت مبملنا إن شاء الله. موضوع لدا موضوع ألسلت لن برمضان بشام خلال أنت على تنجي لدا نقر النقرات إن شاء الله. المهم نبدأ الدروس إن شاء الله كم ولا ما تتوارو شيء اللي ماتنا يكتفي كلاس إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآية. والآية الثانية أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أن الصوم صوم مالت فرد في السنة الثانية من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ودمنا كبوب وعلاو بهل التنيا ما تأتشونه فردي ونباتشو ماتنو فرد عليهم في السنة الثانية من الهجرة. كذاب في دين خطاب اللو صوم بالو بتكبروا جنيا تكبروت في السنة الثانية من الهجرة. إن أنت يا مناشو سوتشوي في هذه الآية المدنية يا مناشو سوتشوي كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام صوم بنانتي لا واجب جديتا هون باشوال كما كتب الذين من قبلكم كنانتي بفيت والأمة السابقة اليهود والنصارى بالنسو لا جديتان دهن باتشو بالنانت لا دمو جديتاهن باتشو المدنو. يعني فرض عليكم كتب ما أدنو نقرقن حي أو هنيتاوقن يتلايينو. قيل أنهم يصومون نسويس أمالو إنيا قايد الرسين يلم أهوالو يمسلمو تشوقن سوم من طلوع الفجر الثاني. واضحنو من طلوع الفجر الثاني من طلوع الفجر الثاني كولتنيا فجر دمو كوتابو هالاو ايواز كما قريب درسنو المساك من المفطرات كلها صوم كم يبدا شتنقر دمو راسهن يزيز كما قريب ما قويات هذا هو الصوم. وهذه الآية في آخرها والله قمن آيان كتمو قال لعلكم تتقون تككر لن يزوم من صوم كوني ايوا سراچا اندت فرو دمو يكجلا چوال منم چگرين لار تقوا مالت سويو تكلنيا صومون كصومه ايوا تكلنيا صومون يمصوم كونه يثاب عليه ثواب اغنيال ثواب يا اغنيال ماسنو على ذلك يحصل الثواب، يحصل الثواب معتنو ما في الكهرباء منهم. طيب لعلكم تتقون، والتقوى مالت الله مافرات مالت علماء وچو بزي الله بزو تفسير اللاچاو الله مافرات مالت ونجلوچون اندالي ماتونا ودطورو نگر مامتات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تقوى يبالال كمدفو نگر متلاكل ودطورو نگر دمو متازز مازز دمو تقوى يبالال تقوى دمو عندان علماء وچوم تعريف سادرقو يا الله النور مسرجاون اياييو مافرات كجهنم دمو ما شاشي تقوى يبالالو على كل تقوى ما علماء وچو بزول الى تعريف مسكمتال وهي ألا جدك حيث نهاك الله يكلك لهم بوتا ودمو مدنيات يلبهم الله دمو يكاززو بوتا دمو ما تفات يلبهم ما تنو أيوة. ومعناها أن التقوى ولها أسباب قيل كياما كان دمو تكلنيان الله يفرعون الله يفرعون سو دمو على رؤوس الخلائق سو في اللفيد الله أسكدمو واضحنو أيوة على رؤوس الخلائق بكيابة النمو كسووش في اللي في الدمو جوائز ويمشي اللي ما في السطوال لمن لأنك بعدت على المنكر فتلايو مدفوش ناقر دمو بعدنا سلراك بلو الله يشلم على الماتنا. إذن ولما وشو إلا اللو بزيلا دمو صوم مالت لكا كالله فراشا قال كالهونو منم واقا يلم نعم لا بد أن يصوم بتقوى الله عز وجل الله إن يفرعوا جنة أغنيا اللو بلو ما صوم اللبث نجي وليس الإمساك عن الأكل والشرب كما بلاتنا كما تطات بشارلم لا بد أن يجتنب المنكرات يتكلكلو تنمنكر ينتنقر اللو ما طوى اللبث ولا بد أن يصوم كالسلف الصالح عند سلفه ما صوم اللبث. من هم السلف يا إخوان؟ بعض الناس لا يعرف معنى السلف. سلف سبال دمو زنبلو امان ننام دمو يالفو سووش بشامسة هون سلفوش مالتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله السلف لا لراسهن هم سلفنا تنسو أهل الحديث لا سلف مالت حديثين النبي صلى الله عليه وسلم حديثين يمكتلو ويم يميابجو ويم يميستنتلو. سلف دمو مالت أهل الزنة والجماعة النبي صلى الله عليه وسلم سنان يازو دمو بزالا يتسلسبو سن سلف مالت سلف مالت التابعون بل الى حديث فيما صحاه امام احمد وابو نعيم في الحلية وصحاه الشيخ الالباني. طيب سلف مالت فيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صحابو تشاكو اللبت سلف النزينا تنجي وليس كلمة جديدة ويم اراديس ويم كالات هير اللشمية يا اخوان. السلف هم الذين حملوا إلينا هذا الكتاب يعني إني مسألوا مسألوا القرآن ودنيا يزوي متونه سلف مالد. السلف هم الذين بلغوا إلينا هذا القرآن يعني أنت ككلنيا قرآن ودنيا هذا الرسول نجي بدا ودنيا هذا الرسول مو سلفه شايب بالهم عياذا بالله. والبدعة ليست موجودة في أيام السلف بدعة بلا متتراو أدادس فترة واضحنو أدادس فترة ليست موجودة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله بدعة بلوم الترى بدعة بلوم الترى ما أتت بعد قرون الثلاثة المفضلة كسوس كفل سنشر وين كفل الزمن بوهلا يمتشلون جي بزان ساعات بزبناتهم دمو بدعة تبال النبرج ملالو بتنورم دمو بأولماء وچو بأهل السنة والجماعة تكبالش بزان زمن واضحنو في أيام الصحابة وأيام التابعين وأيام أتماء التابعين ما تكونوا. أما في أيامنا إن يدموا تكبن يهلنوا بمن دلنوا بالبدعة والمنكرات ندوز كمن ناقر اسكم مياك تندرس من إلى اللو أهل المبتدع اسكم من الدرس إيادا بالله إيادا بالله. هذا الشهر هو الشهر الفضيل يتكبروا ورنوا شهر رمضان أنزل فيه القرآن الله دمو بزي والقرآن أوردوال ليس دمو ثلاثة جزء ساون في بيت العزة عزة ساون في بيت العزة في السماع السابعة أيوة الزان أردو يا وردو حاجة جن قداي وذي صلى الله عليه وسلم عندنا نقروش دمو سمته ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا سياسة لقاتشو عندنا نقزي عندي حاجة يا وردو ما تنو الله عندي حاجة عندما يسلقوا ما تكونوا في بيتي العزة وليس عزة للم عزة مالت يتابو سمنو عزة مالت يتابو سمنو انتبهوا طيب فيه القرآن هدى ودكنا من قدموا يميامرا يميام ملاكت واضح نو وفيه بشارة دمو ترون اذر مركم دمو لسرعو دمو جنة دمو اندالي منقرو أهوال السابقين يألفوا النائمة تنمو أخبار يألبت ما تنو قرآن ليس هو كلام البشر إننا ينتويم يألفوا السووش النسو أرلم كلام الله عز وجل يا الله نققرنو بجبرين ودمو بنبي صلى الله عليه وسلم لا يوردون جي وليس كلام فرقتي المتعددة يعني فرقوش أرلم انتبه تككل إنيا كلامنو هو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتو من نببو كان نببكو دمو صحابي متاقنيو كقرراو ماتنو واظنو المعجزو تعمر يالو اندوا سورة او اندي آياو ماتو قرال القرشيين عربينيا كون قابدا مناو قال لنبرو متنا دروس ووچو ويلا يالله ايوا قلين انبلاچو عربينيا وندمو اناو قال لن متلاچو كوني فأتو بسورة نستا اندي سورة انتو أقصر صورة سي قل لله لا بوتا إسرالا قل لين اجتمعت الإنس والجن ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أبدا بلا يا محمد إنسنا جن بالسباسبو عند لاي بهنو أندزي أنت قرآن نامت علم بلو بالناقرو لن لا أبدا معناه لن فاسموا عامة منال عنداتو عنداتو برداو هو كلام الله لو كان كلام البشر يسون نقر به النورو يقولون إيتنيا بوتا بتلوث بتكير أيوة لكان أولى يمرتال إيه نقر دمو وده على بهون الشارال وده فيت بهون الشارال يبالال أما بكلام الله لا يقال بالله نقر قن أي بالم انتبهوا إني مثل القرآن بزيور بتكبرور من الله أوردو شهر البركة إن أنزلنا من دنو للاو إنه ومن فيه آيات بينات بزوز تكون زيوية اللو قلت أونو آيات شالو قلت أونو آيات شالو شبهات بيونو دمو شبهات برو منا قروت ألف لامين طاها صاد مبارو شبهات نزي كونو فرقم نماكو الله بستكر اللو شبهات انتبهوا شبهات القرآن تولو متراو لسوي ما يقباو شبهات تبلو مترى والله أعلم بمراده تبلو متلفه مثل طه ألف لام ميم كاف هاء النزينة شو انتبهوا عندنا سو دمو سمتنا البرو ينسون ترجم دمو لما ترجم يجددال لم يأتي بحديث ولا بالكتاب والسنة ولا آثار السلف المتام إلا ما تقول بعض الفرق الضالة عندنا فرقة وتشوك يتتعمموا من نادر والسكر ما رأينا بحديث صحيح ولا ضعيف دمو المطعم نقول إن زيه رفوش دمو ألف لام ميم كاف هايا وأظهنه صاد نون تبلو متروا والله أعلم بمراد ذلك تبلو التالف المطعم الله أنه دمو ترقم نمياكو لم طيب إذا سئلتك هتأيكو إن زي دمو لمن دنو الله لمن فايدانو يورد بلك هتأيكو قال ربوش دمو عندنا عربيان من ناقر سو يلم سلالو إذا كنتم تستطيعون اللغة العربية الفصحى تكتل عندنا عربيان مثلو كونه فأتوستي تنيان نزيد ترجمة من دنات ألف لام ميم صاد كاف نون نقر من تارا إلى لن يأتون لا متوا الشالون ما تكون عندي مثل القرآن في هذا الشهر الفضيل بزيورنا يردون وفيه البركة የበረካ ወር ነው፣ የእዝነት ወር ነው፣ የመፍራ ወር ነው፣ የምህረት ወር ነው። ወአይዋ ሻህሩን ኢትቁ ሚን النار አላህ ደሞ የፈለገውን ባሪያ ደሞ እንደ ኢባዳው እንደ ራሱ ኢባዳ ደሞ ከእሳት የሚያድን ነው ደሞ ጥርት የሚያደርግ ነው سبحان الله ነፃ የሚያደርግ ነው። اما ما يقال اوله رحمه ووسطه مغفره واخره ادخل من النار بلو حديث عندنا دعاتوچ ترستو مناغروت انا ما رايت له اصلا على يوم واضح نو جن يزنت ور نو يميرت ور نو الله كيسات يمادناچو سوچ نامو قالو نام باي حديث متوال جن بصوت لماوچو عندنا دعاتوچ دمو اكافلو اي 30 ور دمو بصوت كافلالو مناغروت ما رايتو ካያችሁ ግን kitab ይሰጣችኋል ይዛችሁ ነው እስቲ አበደን ግን የለም لا دليل ولا دليل የለም واضح يا اخي طيب ايوه نعم اذا لا بد شهر الرحمه كتب له لا بد دمو بتككل بتككل الله يسطنيال رحمه يسطنيال كيسات دمو يادنيال يال ማጾም አለብህ እንጂ ወለይስ ለአዳ ደሞ ጓደኛ ያንተ ጓደኛ ደሞ ስለጾመ ከበላ ምንሉኛል ወንድሞቼ ቤተሰቦቼ ለማለት እንዳልጾም ያቂ ወረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيما رواه البخاري ومسلم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايوا من ذنبي ትክክለኛው ረመዳን ደሞ የቆመ ወለም يقول صلى عند رمضان فجر يلم يقوم ما تكون سبحان الله تراويح سواء بعددها سواء كان والراجح 11 ايوه تراويح ደሞ كإمام ጋር قومه يጨረሰው واضح ነው واحتسب على الله الله يسطنيا لهنن ደሞ እዚችኛው ሌላ ይዝችኛው ማታ የቁም ኩለትን ደሞ ይስጠኛል ብሎ ያሰበው ጉፍረ ለሁ አላህ ደሞ መግፍራ ያደርለታል والله ሐቂቀተና صدقنا تكلمنا الصادق المصدوق اونا تناغاري وتناغرو سبحان الله واضح يا اخي وليس لا ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى كراسو فلاغوت يمناغرو الله النبي صلى الله عليه وسلم كراساتو فلاغوت ايناغرو خاصا فيما يوحى الي طيب هذا هو اما طريق السلف رضوان الله عليهم اذا كان القران بين ايدينا مزيلا القران دمو بفلفيتاچن بيجاچن يالو ليرا نغر دمو يمياسفلغن نغر يلم ايوه لا بد ان نتبع هذا القران اينن دمو القران دمو يسلفوچن منغر يمنكتل كونه انكتلال نمل كونه لا بد اين بزي قران مسرات علبن بحلاله وحرامه ووعده ووعيده وامره ونهيه ومكيه ومدنيه وناسخه ومنسوخه الى اخر بسوت اذا ما ثلاث اللبن اسو كم كلكلو نجر دمو مكلكل اللبن وعد دمو جنته طرو نجر دمو لسرو جنته الله ولاچو قالو دمو تصديق مدرج اللبن مرغاغات اللبن مدخو دمو لسرو وعيد دمو زاچا الله كتبالو تصديق مدرج اللبن واضح نو يتشارم الله واضح القران وسط موكم الله دمو معنا ترغم يمتاوق الله يما يتاوقنا الله بنزو له ما معنى اللبن الايمان بكل شيء كما تامن بصفات الله عز وجل بالله لا الله دمو صفات انداله بنزي ما معنى اللبه ياكي لانه كلام ليس من كلام البشر عياذا بالله كما تقول بعض الفرق كما تقوله بعض الفرق هداهم الله لنسوا الله كنا من قال يفلق الله تكون هداهم الله ان الله اما يفلقوا هنا غزل يازغباچو اليس كذلك يا اخي افلقهم ما تريدون ما تريدون يا اخي طيب يا اخي طيب قلنا شهر رمضان شهر البركه والرحمه والمغفره وعتق من النار يصدق امرنا ያለሁን እኔ ተማሪ ቢለ በኔ ላይ እንደሞ ሰረቃ ማድረግ አለባቸው እንጂ እኔ ደሞ ቤተሰቦቼ ጋር የለም ብለ መዘናጋት የለብህም ምስኪኖችን ባቅም በተቻልኩ ደሞ ሰረቃ ማድረግ አለብህ ያለ መሳኪን واضح نو وشهر قراءة القرآن ليلة وقزيلة مو ليلوش كتابوش النمو يمتكروا دمو متنبون كوني هذا الشهر شهر قراءة القرآن قرآن بيتشارمون لسلافوشن وكان سفيان الثوري رحمه الله متبتال إن شاء الله فكان إذا دخل رمضان يشيك البخاري شيكنو سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق الكوفي رحمه الله أيوة من الآن رمضان سيقباو دمو درسوچون دمو هدو يورد يسفراتو هدو لاتوال واضنو السوقن ودى قرآن ملا سلماتنو حتى لو نادته بالا بيتاتو دمو بتاراتو دمو وشالهم برمضان سبحان الله أيوة أما إذا كان ممكن أن نجزي واجب هنو واجب قديتا منو نقروش يالو نعم النسو دمو عندان نجزي علم ويم أحكام مامارم ترونو جن مبلتو أفضلو كقرآن قر ما إمدانو وقتون دمو أبزانيا كقرآن قر ما سالفها اللبي يقول عكرمة بن أبي جهل من الله من تري يا من تريدون اللهم استعوص ويم لتناقرو يمتفلقو وي سبحان الله انظر يا أخي ان انت سوى شوي الله اللي تناقروا يمتفلقوا سوى شوي قال فقروا القرآن قرآن انقروا انببوا الله انما وزاو سنو متاقن يلال قال اذا اصابتك الحاجة يعني سوى دمو بيكين كن ايلم منم سجود اياد الرقو يستن يالو ينبيتن يالو يشك سبحان الله يا أخي في رواية امام احمد فيما صححه قال اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الله لمنو يستنيال بقرط سبحان الله يستنيال يا لا تدمو دعاء درقو لا تستعظم على الله شيئا بأ الله لا معتكبت وينمك الله بلا اللندات والله في دينك ينتم بدر الموتى سكونه زواج متفلقون قابتها متفلقون والله يسونهن أيوة ادعوني أستجب لكم هو قريب إني قريب أجيب دعاة الداعي إذا دعان ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله فلق له دون خير والله أمة ملايين بلايين بتسلسل من ما تكلم والله لكن ليس قضية يقينية زنبلو عندنا جماعة تبليغ زنبلو يقين يقين يقين يقين يقين يقين يقين زنبلو علم يقين يقين مالت إلزام النفسي على أن الله يعطيك يقين ما لدمو نفسي يوم مزقدان مو بقد الله يستطيع أن يبلي معنه سبحان الله من الذي أنزل علي البلاء يا ذنب الله لا سمع الله الله درقنا زاري كلي باكينا تقجعوا أيوة الزاقا موتوا بلا درسبت من أمن هذا كله من الله عز وجل أيقن الله إن يهلو دموك الله عندما تعمى من اللبس سبحان الله فإذا صدقت الله الله عندما يا رجعت كندونه والله تغني الله وإذا شككت فيها انتبه يا أخي يا ذنب الله نسأل الله لا يجعلنا من المشككين ولا من التشكي يا ذنب الله كم ترطرون الله أدرجن آمين تلومن دي بدعون دامن كل جزي آمين وبدعنا نعم كل جزي آمين آمين بدعكون أنجي أما بالمناسبة أمين ما استجب ربي استجب دعائي ما تكونوا قيت هاي دعائي إيش بر اللي ما تكونوا ما قدوس تكرر كلام دامين طيب الشيء إذا شهر الاستغفار نو أيوة يستغفر ويذكر ما تكونوا يوداسي ورما سبحان الله تذكير تارا قال لي سبحان الله استغفار ما تكونوا فقلت استغفروا ربكم أيوة إنه كان غفارا والله استغفارني ميا بدا سو مدفون أغر دمو سنينكم يزيل الشيطان شيطان النمو ياسو قدال ويرد الرحمن الله النمو يسو باريا اندون كرمو ياسو قدال الله أنتني ودال ما تكونوا سبحان الله ويزيل الحم والغم حسب مبال دمو ينسل لهال واضح نو ويجلب الفرحة والسرورة استغفار مات دس تاون دمو يا مطال سبحان الله كل جدي ست وطا ست هيب ست تنيا ست بلا ست تا فإذا ذاكرتك الزيقار دمو استغفار قال كهلو سبحان الله مدفوع نقدر مبال عند هنا ينكاهم أما بمن سعد دمو أبزانيا دمو درجاؤن يجي دمو كذيس إسكنيه للال نعم بدم ما مارو يخلك كلا نقدر اللهم درجاؤن دمو واستيد ما وطاتو يخلك كلا نقدر اللهم لكن نمو لو لازم الله عز وجل ستمتع ستيد إلى آخر ستنا هول جزيد دمو الله إن متودس كوني استغفار متعار كوني والله والله معك والله معك ولن يتركم يتركم أعمالكم سراچون دمو آب بلا شباچم الله إن شاء الله لا ينقص منكم شيئا ولكن نسأل الله أن يزيل أن الهموم أبزان ياسو مسلمون دمو قلبو رلاه دوال سبيل النجاة يا إخوان فالزيقار سبيل نجاتك يمدنب بها منقت أنت يا الله رمو إما وطب بها منقل من دنو اتباع الكتاب والسنة قرآن الناس والنوم مكتلنا على فهم سلف الصالح بسلفوتو من قال الله سبحان الله أما إدخالك في الفتنة كفتنة قال ذنو أنتني ميار رمد فتنة وسط أنتني مكت من دنو ترك الكتاب قرآن انتتي أحكام دمو الله يتقمده النزي واللو انتتي أيوة اتباعك للشهوات شوام مكتل هو إدخالك في الفتنة يا ذنب بالله مخرجوا اللي مجد إلا إذا عدت ورزاك التمنسكو بستكر أنا أقول لك امتثل يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن والله إساتو أندي آيان بنقرون تتن النبي من الآن حتى نعمل بها بزاك آياس كم من سرادرس أما أنا وأنت إننا أنت دمو بفي الله قوتاكين وإن كسميتاكين قارك عليه دو نكبر لنا عياذا بالله نسأل الله السلامة منها نسأل الله السلامة منها وليس عندنا وجود إنه ننصور يسوع مودمو يجيبنا يهمسنا سوم بمعكلا يهودمو إكلن دزيب ولا بلو إني أخلف بتورنو يا ذنب الله بعندا نسويش زند انتبه يا أخي من الغيبة سومو شو كم يا بلاش إن شاء الله وقت كله ما تبى تعلم انتبه عن الغيبة سوم كم تامع راسين تقطب سبحان الله كما أتى في حديث آخر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر خيرني متفلق وي فيتن ودزيازر شرني متفلق وي تقدى بلال سبحان الله على شان الملائكة يدخل هذا الشهر الفضيل إني مسألة سبحان الله أن أنه شو بنكرفنه ما سلفت وين دراما إياه وين فيديو إياه إما بفتح الشبكة العنكبوتية الإنترنت إيه دمو بإنترنت لأنه ما سلف يا ذنب الله لعل ممكن تقول يوم القيامة مع ذراو دمو يعني تشكر بزان ساعت من دنو بإنترنت ما سلفت بفيسبوك ما سلفت لتلنو بزان ساعت يا ذنب الله توب إلى الله توب إلى الله والله وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أن أنت شوف توبوا توبة أذرقوا كمان من يوم ذنب لا تقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن أنت ونجلس الراكوي تسفان لا قرطوا توبوا إلى الله جميعا ودى الله توبة أذرقوا لعلكم تفلحون كالجلال لأن أنت كالجلال دمو للذنوب ذنب ما تكونوا الله يهدنا شوال ما تكونوا لا تستغفر الذنوب تنشنا قبل ذنبه وانجلون داتارتو يا ذنب الله ثم منها وإن النار إسال كيتنو ذنبه كفن التاري علم كفن شوالم تلقوا ميهونو يا ذنب الله ذنب من دزاكونو فلنتب منها سنك من نام يا ذنب الله لا بد من التوبة بتلايم رمضان هون إن شاء الله لا درسن الله درسن آمين إلا مزي دعاء الله يا أخوان ثبت في حديث صحيح بتكلم يا حديث سبطال لعندنا مناسبة إن شاء الله لنجي آمين إني خلك كريلم كيف أين تفصيلا وإجمالا مبالا وسوء بلاك زين إن شاء الله طيب من لا ينبر طيب على الغيبة والنميمة. إذن دمو عندنا نفسك نجارو تشالو رمضان استمو صعب يللو كسميت قار يتعازه والنزي نجار ما نجار متابع زم كوني فتلك هي من مبطلات صومك يانتن صوم دمو كم يقولو ساون كم يعتقون أشوا على أرجه قالوا لما أيوة كنزي كفسك أشم دمو كم تفوق علىت أيوة كاست إياكي نجار دمو مارك على لبي والله أنا أرجو لك لأنت كجل الله كقرآن قرد موك زهن أن تتسلف سبحان الله يا أكي تنسي رمضان سبحان الله بتليم تنسي رمضان است يا رب بوزو حاجة الله بنينا بما رنجان منه بتليم بمتا قوكوكا في متى في سراء التراوي بنيا يتكالك بعرب نيا بيتشا يتكالك في الفرض والرات فانو انجي بل لا است دمو يتشالال واضنو فردون دمو دعاء متادرغو بعربيا قونقانو راتبام دمو نزا سناوچو كواجب كغديتا سوي واجب غديتا غا ميدو سناوچوم ايوا بعربيا بسكر بريلا قونقا يچالوم اما في صلاه الضحى وصلاه التراويح والتهجد گومبس بري دمو تچگر الله لا غزانن يسو بدر اللهبن ودا غري لملسنن ايوا ازي تمرت بيدو درجة كميامتو عدرقين كالكو من كالكالو ايوة انتبهوا يا اخوان لان الله هو غفور لكن لا تعمل غفور قليدا مما انجلو شن لا سراو هو شديد العقاب نونا كل بني ادم خطاء وخير القطائين التوابون ابزاني اي بني ادم هلوم دمو وانجلنيو تناتو ستغيوني تناتو قن دمو بلاطوچاچو انما نا توبا كونجلاچو يميادرغو سوچ ناچو نعم نعم طيب اخرجه الترمذي والحديث اورده ابن ماجه فلا بد خطاو چستاتون دمو ياي اندمو تنشنن تنشنات بلن اندان الفو ما لف اللبنم لا بد ان نكون كالسلف كلمان البخاري رحمه الله امام البخاري كلكم تعرفون اذا دخل رمضان رمضان كغبا كمسجد ايوتوم فكانوا يختمون القرآن أكثر من 20 مرة وقيل 60 مرة كهيا بلاي كسلاسا بلاي كسلسا بلاي بلال عندي تن من قرو أن السنة مياكو إن يجن قرآن دمو بقرآن ما سالف اللبن بقيبا ساون بنميما ساون سون بمامات ويم دمو يكلين دزي على وبماول بارو بالي بما هن ما تكون يا ذنب الله لابد أن نكون عيشنا عيشا في رحاب القرآن رمضان دم من الناس ألفوا كقرآن قار ما هنا اللبت سبحان الله ترجم ما ناقو كونه كرتن ما ناقو كونه كسو ما رق اللبن إما بالكلمة الطيبة سو دمو إكلين ديت نو منهم كالو ترونا قد من لو كال كالو جن دمو ما رق اللبن سو يو حميت استمك التو كونه ما رق اللبن ما تكون ويم دمو نصيحة رجال ليه نقدر دموع يتعلم رمضان وسلم كساون كرمضان وتم دموع أيهون بلا نصيحة له مت هذا القلة ما تكون يعيشني إذا شهر رمضان شهر المواساة بنلال مسكينه وتم دموع مت هذا وسبع جزينه يصدق قارنه يستغفرنه يتوب بنلال لكن عندنا سوتشو بدعة يسرون ما يسال لفوت بدعة ممكن كالقات جاتني يقامو عندنا ذكر دمو بحديث يالمطاو نغر دمو يودسو سبحان الله تذكير يارغونو ما سالفوت هذا ليس منصوصا علي والحقيقه كنذي نغر دمو ما راق قلبت ما تكونو النبي صلى الله عليه وسلم تطيقو نبرو فيما رواه امام احمد رحمه الله كصومنيوچو أجر يالو أبزانيا أجر يالو إنما ناتشو بلو ستيقو قال أكثرهم ذكر لله أكثرهم ذكر لله أبزانيا الله إنما ودس سوش ناتشو كل جزي مثلا يم سوموس سبحان الله سهر سبحان الله سساقد حتى خارج الصلاة بهن دمو الله إنما سوش سوش ناتشو لابد أن نغتنم هذه الفرصة مثلا يم الزيشنيون صلاة ورن أيوة قنات بالعبادة بتهجد ايوه بتراوي زاري دخمونيال مالت دمو تروه اللم ለአላህ ممكن يزيد لك في الدرجه الله درجان ليجمر له جلال ما تكونه بشراهم ساون شرا له انجي براسه رحمه ما تكونه اما ان تكف مكتوفه الايدي جهنا تطفي قچ قالكو فلا تلوم نفسك راسم بستقر دمو ايوه ما غدا الله رلم انتبه يا اخي انتبه يا اخي انا نوچو ازاو برمدا ليلوچو بنمو ሙእሚኖች አሉና ረመዳን ሲገባ ጾታ ደሞ አንለያቸው ሱብሃንአላህ ይያለቀሱ ሱብሃንአላህ አላህን ይያወደሱ በዝክር የሚያሳልፉ አሉ። ይሄን ረመዳን ሁሉ አንዳንዶቹ ደሞ لا يعرفون الله الا في رمضان كما في لطائف المعارف لطائف المعارف باكته عليه ሰለፎቹ ምን ያሉ بيئس قوم ይላሉ መጥፎ ሆነ ይላሉ الذين لا يعرفون الله جيتاون دمو يما يقوت متي بسكر رمضان است بسكر رمضان سيمطاو من جلبابهم وقميصهم اين دمو لبسو يمطالو ولكن سبحان الله فاذا خرج رمضان رمضان جن كوتاو دمو لا يعرفون يا ذنب الله الله كان زيادرغن الله كان زيادرغن يا اخوان رمضان بيتش الله يمنكو ان الله موجود في رمضان بسكر يا ذنب الله رمضان است بيتش الله انداله والله ما املك سبحان الله اذا كنا يسلفوچن من قدمو يسابوچاچونا يتابينا ياتباوچن دمو تكتلنا وين دمو لنكتلنو قالنو يا اخي نصوم في رمضان فقط عبادان دمو طرت منارغو برمضان است نو قران يمنقراو رمضان است نو يا ذنب الله لا كرمضان وچم دمو اندزاكو نو قالوا من الالو سلفوك رحمهم الله رحمة واسعا يقول شيخ الاسلام تيمية بتلاقي مساك من الالو رمضان بتككل يصومي سوى ما استهوقو انديتنو كرمضان بوهالا كمسجد ايتفاهم عند واضنو يسو رمضان دمو تقباي تقباي النت ملكتو رمو ويم دمو الله كسون تقبلو ملكتو على من دنو አንደኛ ከረመዳን ይዋ ከረመዳን በኋላ ከመስጊድ የማይጠፋ ሰው ሁለተኛ ደግሞ መጥፎ ነገር የማያበዛ واضح ነው ሰዎቹ ደግሞ ወደ መጥፎ ነገር ደግሞ ስጥሩ ደግሞ የሚመክራቸው በጥሩ ነገር اذا لا بد الذي بحري ደግሞ بصفاتهم لا بد ان نتصف بصفاتهم يسلفون صفات ما كتل አለብን ማለት ነው ان شاء الله اللهم اجعلنا ممن يتبع سلف الصالح ان سنننا يمكتلن الله ادرجن ولا تجعلنا الله كادرغن يمعتزله يا جهميه يا اباضيه يا فرقه الاهباش يا قاضيانيه يا وعيديه واظنوا يا خوارج يا جماعه التكفيريين ولا التبليغيين ولا الاخوانيين الله ادرغن منو امينو لمن يالاشنو ها هؤلاء الفرقه النزي دمو فرقاوچو دمو تركو تفككلنيان دمو صحيح منقول يهنوتتو ወደ ማዕቁል ነው ይሉት ባቅል ደሞ ባቅል መሰረጃ ያደረጉት ማለት ነው እነዚህ ፍርቃዎቹ በእነና ወበይነهم በእኛና በነሱ መካከለ ያለው መሰረጃችን ቁርአንና ሐዲስ ነው ይሄንን ተተኮኑ ዳራቸው የተመለሱት ኢያዘን ቢላህ ኢያዘን ቢላህ ኢያዘን ቢላህ اذا كنت من هذه الفرقه كتكثر فرقاوج كونكو اسال الله السلامه سلام يلنين الله سلام استنمنا سلام لمنو سلام يلهم انت كنذي فرقاون تشكونكو يا ذنب الله الذين يؤولون الصفات يا اللهم باري دمو تاويل يميادرغو يا لا ترغم دمو بوتاو دمو يمياسكمطو انا سميع بلوال اني سميع نين اسمع الله مسميع لين بسرنو بلوال الله نعم يا يال انسو كن ايوا اياهم سميع ليس بسمع بصير ليس بصر انذي لالو يا ذنب الله لا تكن من هذه الفرقه كنذي فرقاوچ انداتون مسرجا فانت بيني وبينك بيننا بانت ماكل كتاب النسنان سنانو اذا تنازعتم في فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يتتقاچاچو اندهونه يتماغتاچو اندهونه في امور دينكم بديناچو دمو گداي لاي ودي شمغاينا مندنو ودي امالاجنت ودي ويم شيخوچ ويم ودي شماغلوچ عياذا بالله لا ودي قراننا ودي حديث ملسوا له بنينا بنسوا ما كان يالو قرانو عياذا بالله انتبهوا لابد دمه. طيب لا الندم من طريق التوبة عندنا سودا مو توبة توبتش على توبة أرجع له بلو إن الإنسان ليفجر أمامه توبة الله يعذن بالله تلانت مع سياسر طوال زارقن يرجع يملى سبتان ولا الزاو توبة درق وما تاو زارق تملى سبت واضح نو مثل هذا مثل هذا عند زينة توبة للم ولموتوا كلمة من الله الرحيم والله شروطه شو هتكملتوا على ما تكونوا تكلم يا رمضان الله كسون دكبل واضحنو كسرفو تجار الله يسون دارسا واضحنو كهامان النا قارون كفرعون كنزيجار دمو الله اندارسا مفلك كوني واضحنو لابد أن ندم مسطت على لبت ما تكونوا يسرعوا دمو وانجلوا مدفو نبرو مستصد على اللبس ما تكون هلتنيا رمو رزا لما لسنبلو هلتنيا ورزا لما لسنبلو سوستنيا من دنو على اطلاع كزانا قردمو موتات وهم دمو من نسا دمو حتى لو رأى ازا كابي سرعون اندوني بليلا من قرم اهلا اللبس ما تنو هذا هو توبة النصومة لموتون يالو ايهي تككلنيا توباهين يالو اما ان يعمل اليوم الذنوب زاري معاصي وانجلوتون يسرى اقتراف ياد الرجع نغير مرزاي مملس كوني فليس من توبة والله أعلم بذلك اللهم كانت بلاي أيوة محال نو ياوك على بدن ما تكونه طيب طيب يا إخوان إذا لابد من هذه هي بعد صومون كم ما تفوت النجلوتون مرزاي من دمو ساعات كالو لعل ممكن إذا كان الوقت موجودا جزي كالن ورزان نملا سالن أما من حديث أبا هريرة رضي الله عنه كان في زماننا الناس صوموا الناس صوموا من أبا هريرة يقول أبا هريرة الناس صوموا بربي صلى الله عليه وسلم زمن شكر مبال أنا وملال ጾማችን ስናራምድ ወይም ስናካይድ ችግር ምባል አላየንም ይላል ለምን እንደሆነ ያ ችግር ይጣፋን ነበርምማ قال سيوتم دمو نسو سيوتم دمو سيملسوم يمنوروت دمو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ነው በዘመናችን ደሞ አንዳንድ ፍትና ወይም ችግር የተለያዩ ምሽክላዎቹ ቢድዓ ሙንከራት حدث ولا حرج اورا دمو من المعاصي الا ብዙ ወንጀሎች ወንጀለኞች አሉ። ብዙ ደግሞ ወንጀሉን የሚሰሩ ማት ናቸው። ሰውን ካነ من الامهات او من الرجال واضح ነው። لماذا يا اخي السبب لماذا لانهم تركوا الى يقول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله سو ደግሞ بكتاب الناس السنه ما سرت بيتو كتوه الى ነው እምተው ከሆነ እንደዛ ደግሞ الله ወንጀሉን ያሸክምበታል ምሽክላ በየቀን ያያል ከቤተሰቡ ጋር ይጋጫል ከወንድሙም ጋር እንደዛ ነው لكن اذا استقامت ككلኛ ደሞ በነዚህ በክታብና በሱና የሚሰራ ከሆነ ليس هناك مشاكل እሱን የምትነካ ችግር የለም ይላል طيب في رمضان لمثاله اذا كان انه يصوم وتكلኛ يصوم ከሆነ ከወንጀል ምርቅ ከሆነ ዋዘኖ ከወንጀል ርቆ ትክክለኛ ጾምን የምጾም ከሆነ والله እሱን የምነካ ነገር የለም من وجد الله في رمضان بتكلنيا دمو يصومن دوني رمضان است بتكلنيا يصومي كوني اللهن اغنتو الماكنو انت بيوت ذا والتي قدر الله ليلة القدر ليس انها في 21 ولا في 23 ولا في 25 او 27 بيتش ادلم ب 23 ب 25 ب 27 بيتش ادلم بزي بيتش ايجدلم ارجح اقوال العلماء ابزانيا علماء وچو دمو اقوالو بلاجو مندنو كمجمراو اس كمچرشاو تكل صومي سو نو ليله القدر يا اخوان ليلا غزي دمو بچات ياسلفو بفيديو بانترنت بتلايو دمو بما هون ياسلفو فيها 21 بتشا دا يطبق على النهوا زاري ليله القدر اللي ملال يا ذنب الله يا ذنب الله يا أخي دعوه دعوه. سبحان الله جنتنا سبحان الله ليلة القدر تقنيو ليس من يكون سوي بلت بما هنا اللم ولا عالم بما هنا اللم ولا حاجي بما هنا اللم بالتزام الكتاب والسنة تككلنيو واضح نو بتقوى الله بأ الله فراشانو واضح نو بأن تكون وليا لله مكفونا قرب لا الله بليك توكو من ترك شيئا لله عز وجل عندي نقر دمو لا الله بلو يتون دوني عوده الله الله دمو يكنيان بوتا يتكل لتال سبحان الله ترك أن ينظر إلى حرام لا الله بلو حرام ما دمو توي حرام ما توي واضح نو فقد بصره أيوة عينون دمو عقم بسويم دمو زك عدرقوني ألفو سبحان الله من المنكرات ولكن الله عوده الله دمو بلينا نقر دمو يتكل لتال ما تكونه لا بد يا أخوان أن نصوم تكلن يصوم دمو ما صوم اللبن كمون كراتو شو دمو صوم كم يعتفو مثل الجماع سواء كان دمو كما جنايات إذا كان مع الزوجة قل يا ذنب الله وإذا كان ممكن دمو قيبة ويم حميت ويم نميمة ويم دمو منكراتو نمركة دمو صوم يعتفال وشاهد المنكر ولما هو شو منعلو ولما هو العقيدة وشاهد المنكر كفاعله جن منكرون أسرهم كروب دمو يتفرجون يأيون سبحان الله منكرون من ملكة سو دمو اندمي سران سونا اندمي سران سونا عروس نعم يا ذنب الله يا ذنب الله لا بد يا أخوان يسلفوا كم من قد ما هذا اللبن سلفوا كا إمام البخاري وأبو الزرعة وإمام مسلم وإمام الترمذي وإمام البيهقي واضح ولما سنة وإمام اللالكائي في العقيدة وإمام البربحاري أيوة وإمام السيوطي رحمه الله وإن كان عنده أندان تأويلو كم بنورنم واضح نو طيب كسفيان السفياني سفيان بن عيينة سفيان الثوري ينزم من قدمه ما هذا اللبن ما تكونه فإذا ينسم من قدمه من كتل كونه فلكاتون من كتل كونه والله ننجى لا شك دمو شك الناظر ما تكونه أما زنبله يا عبد الله أحباش يا محمد الياس الهندي وحسن البنا او شهيد من سيد قطب النزيم من قدم من كتل كوني ضلينا تطامنال تفتنال يقول ليس هناك انيان من لسنا قريلم الا الكتاب والسنة واضح نو واضح نو يا اخوان صرحاتين دمو من كتلو واضح نو معرقاتين اماماتين القرآن والسنة ما تكونو بتليم دمو لا بد دمو بدار الى جزي مسراته وانجل دمو بصفبتهم برمضان وسلمو تتضاعف يا حباز زبت الله دمو عتفنو ما يدرقبت يا ذنب الله كبدا دمو رقو سنان مكتل الله يدرق دمو عباده وش بزوناتو عباده البدن باكال من سرا الله بقلب من سرا الله بلسان بقلب دمو بقلباتين من ذكروا عندنا دمو ايمان ما تكونو أن الله خلقك الله دمو أنت انداخترو ساكننا قجيما هنون دمو يا لا شبه فقط دمو للا يمين ملك يلن بلي إني مرقاقتو هو بالقلب ما تكونو بلسانو ذكر مدرك واضنو عبادة المال دمو صدقان دمو قنزلن دمو إصوات عدرق دمو يهنن سستو لعل الله ممكن إن شاء الله يضع في مازين حسناتك يوم القيامة كذلك ما تكونو وإن بتكلم الناس أمون لا تؤمن سوتش الله من الناس زجاجوا ودع الله لهم كما أتى في رواية البخاري أو في رواية أيوة البخاري مسلم نعم أن الله جعل لهم بابا جنة دم باب أبوابها ثمانية نات سمنت بر الله كنز بر آن باب الله اسمه ريان ريان ببال ما تكونه أيوة تم بدمو يتم باب وين دمو أيوة لا تجدوت ما تكونه لا يدخلها مع النباب بالزبر يمي جباسه اللهم يصوموا سوتش بستكر ما تكونه بس كل نية يصوم ما تكونه كتلا يوم منكرات يراقو الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأتباعه وأتباع التابعين ناتونجي ما نما جبا مزدا ما تكونه فإذا دخلوها الناس كربوها لا تزجع ليش አትከፈትም ከዛ በኋላ ስለዚህ ጥረት አድርገን ያቺኛው ባብ ለማግባት ደሞ ዝግጁ ሆነን ከመጥፎ ነገር ደሞ ርቀን ጾምን ከመያባላሽ ነገር ደሞ ርቀን አይዋ ኢባዳ تلاوة القرآن بالنزي نقر ما سألف على اللب ما تكون يا إخوان. أما في هذا الشهر تقريبا قراتنا متبقوا ذا والله طيب شيء يلا طيب يلا أن الله تبارك وتعالى لا يتقبل هذا الصوم إنما يتقبل من الأولياء إنما يتقبل الله من المتقين الله لمو سنكم مفروس وجه مكبل ونجي ليس سنكم ما يفروس وجه أي كبل ما تكون أعمال لكن دمو سراء اللمبرن أيوة ما قمت اللبن إني بزو سراء سرچا اللو إبادة اللمبرن ما كرات اللبن لالله يضيع بنا الله دمو بفيتا كن سايمتا كرم نقل قن من لو من دنو إبادة كن يسرن بسو إذن الدمو جانة انقبع اللمبرن أيوة ظن ما درق اللبن ما تكون وكانوا بتليم صحابو كمين اللو من الله يذكاري بن أبي طالب بمجر شهات صوم لال كان آخر ليلة طيب صومون بمطفون قرر ياسال لفون سووشي هرين تازي النار قال ليلة لو صلافوش اندازين ملو سمتا واضن يا اخوان شوف من لال لو ارسل راسا تشوستي من لال لو صومون كابقو بوهالا بسلاسا كان ما تكون عيد كسجدو بوهالا بمطفو صومون ياسال لفو صومون بمطفو ياسال لفو تن سووش هدين تازيا نادر قاتل لالو واضوني يا اخوان نفسو ما تكونو واضوني يا اخوان قلت لالم قلت لالم عيد لالم بمدفو ما تكونو فيديو يايو جاتي يقامو انترنت يايو دمو اميا تالفوت تراوين اميا تقدوت كمدفو دنگر دمو اميا ششو ما تكونو النسون تعزيه النادر قاتشو سو موتو بثال ما تكونو واضنا يا اخوان يسلفوتنا اما بتكلو ياسالفو سووش والله نهنئو من الناس دستاتشو ازاكو نلاتشو نلاتشو اللهم بلن النهر الالي علي بن ابي طالب رضي الله عنه واضنا يا اخوان ليس بواضي قلت ارلم اتناقرون تعالى من الذي منعكم من الكلام يا نائم الليل كم ترقد انت ما تان امتنيو ويسو ما تاون دمو ليليت بينقلف متاسالفو سوي سنت قالو متنيو سنت ليليتو متنيو سبحان الله قم يا حبيبي وداجي وي تنسنا قدنا الوعد قطرو دمو ام قيام درسوال اندات تقمد ما تكونو سبحان الله اندات تنيا اتنقلف ما تكونو سبحان الله وخذ من الليل وأوقاته كما تدمو يتوسني وقت دمو سد تنس الناس قد الله ينستاوس عند تنيا ما تكونو تقوم أم سليمان من تلال بزيلاي يبني تلالج يا سيدنا يا نبينا سليمان الناس من تلالج لجاتون دمو سمكرو من لالو سبحان الله يبني لجيوي لا تكثر النوم انقلفنا التابزة فإن من يكثر النوم بتليم دمو انقلفن يميا بداسو بتليم في رمضان يأتي يوم القيامة فقيرا دهاون النسال سو تشوش اللي ما ساقنيو الله بجان الدمو بريان سيش اللي ما اتشو السو دمو بعدو النسال يا ذنب الله من يأتي واضحنو بصلاته وزكاته وحجه المفلس من أمتي ليس قنزر دمو يعطال اللم يلي اللي اللم ولا دينار ولا درهم اللم قيامة دمو صلاة الناس زكاة ويمها جيزو يمتعو ينسى دموال يعني ان دمو وقتال لزا مستال لليلة مستال ليلة مستال دمو اندال اللي مستال لاتشو نگر كرين لو سويون راسو وجل جهنم انسون ذنبو جوهم دمو وانجلو چون بسولا الله شكمو جهنم نمو يازقبا يا ذنب الله قيامة دمو فقير هنا اندان نسا يا اخوان يقول أحد السلف أن سلف من لال قال إذا جاء رمضان نمو سمتاو في رمضان ور سمتاو انديتي صوم اللو انديتي نمو ياسر اللفو بيي راسين قمق قمال لالو قال كالجوتشي غارنا ويس مسجد نو መስጊድ ደሞ ቅርብ ከሆነው መጥቶ ደሞ ሽጉል ወይም ደሞ ቢዚ ነው የሚያደርጉኝ ስለዚህ ደሞ ሌላ ቦታ ይመርጣሉ ይላል ላቡደ ኢኽዋን አይዋ ረመዳንን በጥሩ ነገር ማሳለፍ አለብን ኢትካፍም ነይተን ሰላውን في رمضان او في غيره ረመዳንም ደሞ ከረመዳን ውጪም ደሞ ኢትካፍ ማድረግም ይቻላል ነገር ግን ሹሩጥ አለው ሸርጥ አለው መስፈርት አለው ዋገ ነው ወንዶች ከሆኑ ወንዶች ከሆኑ ላቡደ ከተላዩ ደሞ ሐጃዎቹ ደሞ ተነጥሎ ማግባት አለባቸው الا ويم لا عندان دغداي كالونه بستقر اسفلاغي كالونه بستقر مثل الحمام ولمستداجا لماهر كفلغاو ويم عندان دغداي دمو لا عندان دغداي ماوطات يتشالال كاوطا غن تملسو دمو ايتكا مادرج يتشالال ما تكونو ي رمضان وست دمو بزي يالكم وهناكا ليرام دمو رمضانون يميابلاشوتين نغروچم allu ساعتم سلللن ييم دمو جماعوچو كالمطا دمو سلالوني لذان يمطاو انجي አልተዘጋጀበትም አላህ ደሞ ተከክለኛ ረመዳን ጾሞ ቂያማ ቀን ደሞ ለኔ ቢለነ ጾምኩ ከመሉ አላህ አደርገን ያ ኢኽዋን ሱብሃንአላህ ዳውነ ቂያማ ቀን መነሳት ፈልጋለ እንዴ ላቡደ ያ ኢኽዋን ቂያማ ቀን ሱብሃንአላህ አላህ ለኔ ቢለነ ጾምኩ ለኔ ቢለነ ሐራም የታወቁ ለኔ ቢለነ ስሜቴ የተቆጠብከው ለኔ ቢለነ ሱብሃንአላህ ቀምሩ ደሞ አይዋ ይሄን ሙሉ خير የሰራ ብሎ ቂያማ ቀን ከመጣራ አላህ አደርገን እንብዳ ከመሰራ አላህ አደርገን ወሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድ ወዐላ አሊ ወሰሐቢ ወሰለም ጥያቄ ካላችሁ በሲት ممكن ان شاء الله እንፈልግ አይዋ አይዋ اذا كان عندكم سنجيب وبهذا القدر نكتفي ان شاء الله ايوه ها عيد ተክቢራ አላሁ አክበር ነው በዒድ ናም ጥሩ ጥያቄ ነው አልወጂ ተገቢ ነው ለዒድ ስንሄደው አላሁ አክበር ይባላል ሱብሃንአላህ ማለው ላኪን አላሁ አክበር ነው ዋናው አላሁ አክበር ነው ሱብሃንአላህ ማለው ወሊዳ ሪዋ ዘገባ ወልሐሲሉ አላሁ አክበር ነው ለዒድ ስንሄድ ግን የተለያየ መንገድ ደሞ ማሄድ አለብን በእግራችን ማሄድ ይመረጣል ከመኪና ማለቴ ደሞ መኪና ያላችሁ ደሞ ተማሪ መኪና ነው ስለምን ችግር አለ መኪና ተው ማለቴ ያለም طيب እሺ ማፊ ጥያቄ ማፊ ማፊ ጥያቄ ይስሙና طيب እሺ ያ እ ለምን ከፋደር ያ اخي ابشر ايوه نعم فانه قمن ዱዓው አብረግር ነው ምን አሁን እንደዚህ አሁን አንተ አሁን ማግባት አስበሃል እንበል አብሽር ያ ከጥሩ ነገር ነው ማግባት ተራለ እንዴ ሞሎክሲ አላህ አድርገ እንበል ሱብሃንአላህ አሁን አስበሃል እንበል ዝም ትላለህ واضح ነው እምትለምነው ነገር ደሞ نبي صلى الله عليه وسلم فكان في سفري وحضوره بسفراتكم من قد سوطن دمو بنغغرنو بنغغرنو انجي باسا زم بلسو قلو يادرق اند زم اند دورا عياذا بالله لم يرد بالسنة علمت او ما تكونو بنغغر ما تكونو ايوه سبحان ربي العظيم سبهم قدوس رب الملائكة اللو والروح الى اخر اللهم اني اعوذك من جهد البلاء ودرك الشكاء ودرك الى اخر بزود دعا ما تكونو بمناغر نو انجي ليس فين زكت يعلم فانه قمن فانه حقيق ما تكون بسجود وسترغو دعاء حقيق الله دمو يقبلال بنياو اذا كان نيتك عباده وليست عاده يعني نيا دمو عباده كونك الله يقبلال وليست عاده قلتناو قلتناو ليس بواضح ايوه انا اجان سنبر ايوه نعم نعم دزي انا رحلي سلم قال حافظ بن حجر ابن حجر انت سمته تاوقال كواس تجاوش ادلم واضح يا اخوان الحافظ بن حجر رحمه الله يفتح الباري أبات نو أسرع مس مجلد نو واضح نو فتح الباري مالت يبلوغ المرام أبات نو فتح الباري مالت يلسان الميزان أبات نو كتاب نو أسرع سبات مجلد نو فتح الباري مالت دمو أيوة ابن حجر مالت يا إما وتو كسم سمن متو هم صورتني موت كهجرة سمت متو هم صورتني موتو كهجرة من لال يعني حديث دمو سندون على جنين ملال مسرة يلا ملال واضح نو ولما وتو بعد الحافظ ابن حجر ولما وتو كحافظ ابن حجر بهالو يساتهم فلكنو مكتروا تنجي للعلم إذن يقول الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة تمركة السيس وصنيا جوز لاي صفاونا لا استوسم قال إيه لسان العامة لال أن قطري ويمنمو كتاب يالكرو نقر دمو يمنا قروت ننجي من ميلم واضحنا يا أخوان نقر قم بأنان مغفر النار رحمة اتقو من النار بل إلي حديث مطول بسلمان الفارسي واضحنا تعرفون سلمان الفارسي سلمان من أهل بيت من أهل بيتنا كفارس أجرنا كم بلد كفرنسا ما تكون من بلاد فارس أجرنا قال أنه كي كبيس أبو تشاكين نوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل أبو لهب يساتو زمد نوغن نقر جن اسكت يا مادر اسدمو بن السورة سورة وردة اسكت يا مادر اسدمو مثل نبب سورة نوار الله وردو إيه دمو كلا بوتاني متاو قلت متو عمسا مت موتون أيوة كويسوني موتو واضح يا أخي طيب ديت استي ذكر بيان افتر ساعه درس الجامعه ذكر يعني ايوه انا عمقت ايش عندي ذكر من ايه فرستي القران والذي ورد دمو من النبي صلى الله عليه وسلم برمان سيمطاو طرو نغر نو استاوساي مدارسه قال انجي اهون جماعه هونن نور يقرال كقتلوا السونو اندزي مدارسه ان بال قران ما تكونو عندو لاندو يسمال اسو يطفاون بوتا ياستاوسه نو انجي ذكر ايه ني متاو علينم علينم ما وين ريموني سلفوچون نمو هيرم غنالو لا لا هذا من طريقي بعد الفرقه يعني أن فرقاوتنا جو هداهم الله الله يستاكلا جو عطوها من دبرهم كراسة جون أمتوت كراسة جون أمتوت كقيبات جون أمتوت من تقرى لنور والله لن تجد ذكروا بزيلا جو يو لن تجد أبدا يلم إن النمو بيبو تال شاك من نجن يلم عند مسجد اللو شنكورا مسجد اللو شنكورا مسجد اللو قال لذا ذكر هذا توها ياتي من عقولهم كعقلاتنا ما تتنجي وليس بالنص مسرج ما راينا يا اخي من عنده دم كذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايوه افتر ساعه سايدر تلفيت فكانوا يذكرون الله عز وجل ويقرؤون القران ويذكرون وعد قال لو دم ارشاد توجيه قال له مكر قال له مكر قال له يمكرالو ليلا نغير يلم اما بالذكر الجماعي كتبالو ما راينا يلم ومن اتى ولو حديثا ضعيفا اندو سيد كرتو ضعيف كالو يامطاسي انا اعطي له مكتبه لايبرري علن نيل الاوطار ستعلو تلق مجلد نو 8 مجلد نو ان شاء الله يي حديث كالو استي ابدا لياتون احيا قند اسكمتاوطا درس تاوطالچ تاوطالچ ان انت تاوطام بر الله يسي الله سي ايوه ما في ايوه تراويحنا تراويح باند دليل مسجد عند ما سؤال تياقي عندي كون انت تياقي صلاه الليل قيام الليل التراويح والتهجد النزيل نبالال مالكنو واضح نو ايوه قيام الليل يماتا ماقوم ما تكون يماتا قومنا ما تكون صلاه الليل ي ኢማታ የምሽት ሰላት ማትቆኑ ኢማታ ሰላት ማትቆኑ ተራዊ ማለት ደግሞ ከእረፍት በኋላ የምትሰግዶ ነገር ነው ተራዊ ማለት እረፍት ያረክ የምትሰግዶ ነገር ነው ተራዊ ማለት ሱም የተራዊሃን ተራዊ ተባለው ከእስትራሃ በኋላ ማለት ነው ሁለት ረካ እየሰገድ الصراحة ربط يارك دمو مساقر تراي بالال تهجد مالت لا يأتي إلا بعد النوم واضح نو لا يأتي إلا بعد النوم كنكلف بحالة بسكر إما يمتع من بالال تهجد بالال كتنيا وبالا إن ناشئة الليل كتنيا بحالة تنزقن مكالك بحالة تنستين مساقدو من بالال تهجد بالال واضح نو ومن صلى التراويها النزيه اللو سيامي لصلاة الليل نو النزيه اللو سيامي لصلاة الليل نو تراوي كسجدكو آت الدمو مغرب كاللخبو على ورماو كمين اللو مغرب كاللخبو ايه إشاع كاللخبو هلو صلاة الليل قبطها يلالو صلاة الليل اتشال نعم ولما ورد تهجد متوال ايوة تراوي متوال لكن دمو ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو لا في غيره على 11 ركعة من سجده عشرة أند تراوي واضنو عشرة أند تراوي من دزانو أيوة تهجد من دزانو على كل من فضل كذاب وحلام دمو قابلتو يسجدهم دمو مسألة جامعة لو نقر قنين يامن لو تراوينا تهجدهم دمو صلاة الليل بالال إيه دمو كعشابو هالو كعشابو هالو إرفت يارك يمسجدو صلاة التراوي بالال كان كلف بحالا دمو يمسجدو تهجد بالال على كل هلوم دمو مسرة جامعة والبزي لاي واضنو يا أخي قلت نو والله أعلم ايشي ايه نعم هاو ازي وستن دمو قزير لنا نعم انديت نعم لتوقع وقوعه قناة اني متعون بفير المضارع كرتال قرامي كرتال الكرام وقع يقع قناة اني متعون نقر دمو من ناقرو واضح نو اهون معلي ما تكونو قناة اني مكسر ما تكونو ايوه اهون الزلاي ايوه من دنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان صفر الشياطين شيطانو شون دمو يتاثر على بتلا يمي النسو انقافاو ايوه ينسو الدلبيسم نمو يتاسرالو يجانب بروچون نمو يكفتالو مالا من دنو سواب لمي سرا طرو نقل لمي سرا الله يصفر لتالماتن انجي وليس كذلك طرو يمي سرا ونسو يصفر لتال انجي اهون دمو يالي جا ينسو عللم واضح نو لكن اذا مات يسأل الله ممكن الله بلاسو فضل دمو ترفاتو لازقباء جلال والله اعلم واضح نو يا اخوان من اندو تياكي من عنده سؤال او اسئلة ايه ما نسمع انت واضح انه يا احمد درسات ما اسمعت ام شيء عني اسمعت ام لم اندني قراتش ان انت واجب هنا ودمو درسات ان مو شاشة مني بياسلنا بتمكين بنورو بعبد الكريم بالنزيب السكر اللمني بان انت لم اتمتعش دمو اتاب دامتهم لعل ممكن لاندان نهاجاو طيب ايش ايوه تراوي صلاه ايه تراوي صلاه تكبير ايوه انا حسب الطاقه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم الله ينمو ايوه بمثلوا نجر الله ينفروا سلاله خلاص ነገር ግን አፍደሉ በላጩ ደሞ ከኢማም ጋር ጨርሶ ለሚወጣ ሰው መላእክቶቹ ይጽፋሉ አሉ በሌላ ሐዲስ መጥቷል ናም ትክክለኛ ሰው ማለት ታውን ትክክለኛ ጾሙን ደሞ ማጾም የሚፈልግ ሰው ሰላቱን ደሞ የተራዊን ከኢማም ጋር ጨርሶ የሚሄድ ሰው ነው ናም ግን ካልቻለው ለአለ ممكن ሆዱን ላም ይችላል እማ ዑዝር አለው ሌላ ዑዝር ዑዝር ሀድ ነው ሀድ የለው واضح ነው واضح يا اخي ايه ايوه مسلمين هذول سوتش يا ردوت السيغا مبلات اللي بتتخيل لا يجوز هذه المساله بسلم شاشه من بزي زوريا صفاللو بزي زوريا بالعربيه صفاللو ايوه تعديل كوركشن اتدرج صفاللو مالتي طعام اهل الكتاب مبلات انديت نو ماتنا مالتنا واضح نو ولما قرانو دمو قرآنه دمو يبقى على بلو سورة المائدة مالت وإن لكم طعامه ما أنه قرآن أين حافظ كتاب الله يلم دو فازو تزيم وإن لكم من دنو طعام الذين أوتوا الكتابة وطعامك من دنو حل لهم الناس يعرضون طعام مالت الناس يعرضون لأن أنت دمو حلال هون الله أشوال لأن أنت حلال نو ين أنتم دمو واضح نو زيلاي آيتوا دمو أتازم بلو أتلم على لكم واضح نو يقول شوكاني إباحة إلال زي شوكاني فتو القدير تملكة الزلاي والآية للإباحة إلال يبقى النونجي بلو على لكم طيب يقول إمام مالك ما بلات يكره مالات يهرم إلال يتلال الكاون حرام إلال واضح نو والإمام الشافعي رحمه الله ما بلات الشالال قبل التحريف سايبدل سايزرس بفيت ما بلات الشالال أهون تتكلنو أهون علو لكن الحنابلة من لالو ما بلات الشالال إذا قال غير المسلمين مسلمين على نساو بسم الله كعلو بسم الله للم انتبه بسم أنا نوش ولا ما وش تحصل الزلاي هداهم الله بس ما مالت دمو بسم الله إلى اللو أعلم دي خطانو نبي يدم أيوة علماء إمام أحمد دمو أحسن منهم كالسبلاء إلى اللو إمام أحمد بس ما أعلم بسم الله بلو كتابي يكارده كتابي ما أخنو يكتاب بالسبيت توراة إنجيل ستو بسم الله بلو كارده واضح نو وأن يعمل بها براسو كتاب إمي سراك هوني براسو كتاب طيب وأن لا يكون مبدلا يالتلوتك هوني طيب عرفتني أولا ما أتشين مياسك أمطو من دلنو إذا كان للضرورة إلى للضرورة لتقر كوني ما أبلغت الشارع إلى واضح نو على كل يمسلمو تشو مقبيت الزيقاء يالو واضح نو ها بنات المسلمين دمو الزيقاء يالو يمسلمو تشو لجاقلو تشو الزيقاء يالو دمو نسون تتي دمو ينسون مقبات ينسون طعام مقبات يقول إما أيوة صاحب السلسبيل في معرفة الدليل إيه كتاب سمتاجوال السلسبيل في معرفة الدليل إيه كتاب لصالح إبراهيم البليهي رحمه الله من إلال باون ساد دمو على الكتابوج أي قنيم يلو ملال في العالم من ناتشو يالو تمن دنو مرتدوش ناتشو يتفنق قطو ماتنو كدين دمو أمن دروي من تنبراتشو مرتد يونو ماتكونو سلزي ما بلات أي كلم رسالة حكم طعام أهل الكتاب مثل نقالج تفعلو ممكن بطريق دمو قنام تنا تعديل هذا الرقنم من طريق ياسين أو نورو أو تمكين ما بنيات كتير الله والله أعلم قلتنا آخر ليلة دعاء يتدرق أمين مالك ما يشربت جزيل أيوة نعم عندي تستي أون بليلة بيان دعاء يتدرق أمين لمالك مكلك كلبت أيوة نعم أما الدعاء أمين شارع في صلاة الاستسقاء أكسون تقع لنا غرستي إما شل إما شل تجاكي مثلنا بدم مسكين اوكي دعاء يا رب ها ها هي نو هاي هي طياقي بس لها لها بس هي عندنا حسابو عندنا سي حسابو سي نغري سي ها ها نعم يما يشال بالغزي يما يشال بالنو يما يشال بالغزي لا يما يشال بالغزي ما الله يما يشال بالغزي ما الله يمشالبت من النو يما يشالبت من النو واضح نو في الخطبة إمام خطبة يادرقو اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربة يطرون نجرون عم دعاو نقر بزان ساعات من نقر يشالم من تكلم والجمعة والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة لا إمام خطبة يادرقو دمو يتناقر سو دمو تجاو طال ويم دمو ليلا نقر سر طال واظنوا ومن لغا فلا جمعة لا يتجاوته بجمعة كان دمو كتبان يالسما آمين يالو سو من مصاب اللو واظنوا نفي الصحة أم نفي الوجود أو نفي الكمال يالو لماوتو نقصنو دمو صلاة يسو دمو قدلو نوشي الزا دمو إما يشالبت ايوا واظنوا إما يشالبت هينو ليرو شو من المسالي ببداك زنبلي دمو بسامنت بيكا كثلاة بوهالا ከዛላት በኋላ ሀገራችን ይሄን ይለዛው ለሐለ አዋሳ እንደም ከዚህ ሳይበልጥ አይቀርም መሰለኝ አዋሳዎቹ ከሻመነዎች ሳይበልጥ አይቀርም መሰለኝ ሰላቱን ልክ ከሰገዱ በኋላው ቢስሚላህ ይላል እጁን አኔ ያክ ያናሰ አኔ ይሄንን ሼክ እስጠይቁስቲ سواء كان كبيرا او صغيرا اما سجدون تيكوستي هل ورد يا اخي نحن نريد بل النبى انت معكل أدلة المسلمين أربعة بلو الكتاب والسنة والإجماع والقياس نو إجماع مالات ولا ما هو شو يتسمع مبات قياس ما دمو أيوة نفس مسرجاك هل لو دمو صحابو تشنا دمو يم تابو تشو دمو مثال يقربون قرنو بزير كنا زي استعان مسرجام تابلو سي صحيح أن كايون نقبل اللون أما ما رأينا نقر جنب سقر جزي زنار ستافاو منقص دمو ستام بأمة لاي ጥሩ ነገር ካልሰራው በዛን ሰዓት اللهم هديم ትላለህ ايه ከስልጣን الله ያወርደታውን الله ወድቆ ቀና መንገድ الله ያስተካክላችሁ ትላለህ واضح ነው يا اخي طيب شيء اما في الاستدقاء ايه للاقي دي في الضرورات جرب كتفاو عندنا ችግር ደሞ ከተከሰቱ دعاء ማድረግ ይችላል ነው ان شاء الله ما تسمحون لنا يا نور ساعه ايه ايوه انيا عايزه من الباسكت فلقينا سعيد هلا ايوه انا مزه فلقينا انا هنا قدار ازاي معلف كذا زين ها كذا زين ماشي ها والله عندي حاجه هنا كنت عايز اسالني ها ماشي كذا ادي استكمال كونيش طيب يا عند بدايه سري وانا سوف يسجد فكسلوا مسجد اللي تتني بدايه من ثلاثه وبولت كفلوا على بولت كفلال وده بدايه يطرا واضح نو بدايه يسرى كن مولد يسرى دمو نوسرو يمل واضح نو ሌላ ደግሞ ቢዳ ራሱ ይሰራ ግን ኑስር አይለም على كل ቢዳ የሚሰራ ሰው ከሱ ጎን ማስገድ አይቻለም واضح ነው እሱ ዘንድም ሄዶ ማቅራት አይቻለም من تجالس توارث يقول امام احمد رحمه الله كموصل كبغداد وين كعراق اگر يونه سويو مستنا ጠየቃቸው قال اهل بغداد انتن يودالو موصل انتن يودالو ነገር ግን እዛ ካራቢስ የሚባል ሰውዩ አለው ዓለም ነው እሱ ናም የሙብተዲአ ዓለም ነው የሙብተዲአ ዓለም ነው እንደ ፍርቀተ ለሐባሽ አይዋ አሚሩ ማለት ነው አብደል ሐበሺ واضح ነው طيب قال له ايه ሰውዩ ምን ላል ብሎን ምን ብሎ ነገራቸው ايه ሰውዩ ካራቢስ የሚባለው ቁርአን مخلوق ነው فطور ነው مخلوق ነው ብሎ ነገራቸው ለኢማም አህመድ ነገረው قال لا تكلمه ايه ይሄንን ቁርአን مخلوق የምሮን ሰው አታናገረው ቁርአን ያላህ ቃል አለ የምሮን ሰው አታናገረው ቁርአን ፍጡር ነው የምሮን ሰው አታናገረው ወላ ተከለሙ ማን ይከለሙ ከራቢስን የሚያናገር ሰው ደግሞ አታናገረው አሁንም አንደኛ ምን ነው ከራቢስን አታናገረው ቢዳ የሚሰራ ማለት እኮ ነው ቢዳን ደግሞ የሚሰራ ሰው የሚያናገረው ሰው አታናገረው ማለት እኮ ነው አዘኑ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ያ ኸዋን اذن دمو مبتدا يمسجد كونه بسو گون دمو ماسجد ايچادم اذا تبين بدعته يسو بدع دمو گلص كونه لوما ينبون صلى الله عليه وسلم تككلنيا يزلفوچون منگد دمو يماي سرا كونه بزي لاي دمو ايوا مكتل لبت ما تكونو تتركه تتواله طيب ليرا ما في አንድ ሰው አንዲት ሴት አስገድዶ በደፍራት ወንጀለኛ ተሆናለች እሷ በልኩር በግድ እሷ ወንጀለኛ ተሆነ اذا رضيت تبي ذلاي ذرا ذلاي اذا رضيت ودا ደሞ ከሱ ጋር ከተኛች ነው እንጂ አማ በልግድ በግድ ከሆነ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فجدا ندرج فليس عليها معصيه فليس عليها معافية بس فلاي دمو ونجل اللباتم واضح نو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما في أيوة أيوة أيوة ይቀራ ናም ሁሉ ጊዜም ይቀራል እና بأن عطينا عطيننا بقول والله انهم يعتقدون ايه بقول والله نبي الله بقول والله انه لمن الا لمن منه لمن اسباب لا بد ايش ليلى دهو يعني هنا راس لحظه لمن دون سابوس الحكم فرع عن تصوره يقول ما رسولي من لالو يفقاوتو لموتون يالو الحكم عندكم لما درج من يسفلغال تياقوم برمن ماوق አለበت لمن منه ويم سلدكماچو نو ويم ازاونت ناچو ويم دمو كذا بلاي كقرو دمو ساوچو مزغيتتو يريالو لمن منه اسبابو مكناتن فلغلاچو استي اليس كذلك احمد طيب شي يلا يمثل احتمال نو احتمال ايتعلم يجي احتمال ايتعلم ايشي ها ذكر ما اتنو ما راينا يلم يلم ايه بقول والله انه بنتنا مسور ما راينا افضل دمويم باسباب مكنات كالو يتشالال مكنات كالو يتشالال واضح نو اما مكنات كالو دمو فلا قالوا كلما طال القراءه قراوا وبزعوا برزموا دمو صحابه اندذا تاغنيالو ቅራብ ደሞ ባሳጠርከው ቁጥር ሳብን ደሞ ያጣተ ይላል واضح يا اخي قاله الشيخ صالح علو ثيمين رحمه الله قاله الشيخ صالح علو ثيمين ቅራትን ደሞ ባረዘም ቁጥር ደሞ ሳብን ደሞ እንደዛ ታገኛለ ባሳጠር ቁጥር ደሞ ሳብን ያጣተ ይላል واضح يا اخي ሌላ ምንድነው انت ሌላ ደግሞ አንድ አንድረካ ማለት አንድረካ ይተክማል ወለ ተሰከ ወተረሺ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚባል ይደረካል ሱረጋ ይቻላል ለኢማም ደሞ ለአሰላ ሙሂም ከሆነ ህዝቦቹ ከተሸገሩ ደሃ ከሆኑ ዝናብ ከጠፋ ይቻላል ለአስባብ ለምክንያት አይዋ ወጣላይ ኢማሙ ዱአ ያረጉ እጅ ከፍቶ ድምጽ ያወጡ ዱአውን አሚን ማለት የለም በልብ ነው እንጂ እጃ በልብ ይቻላል ጁማ ዘንድ ጁማ ጊዜ ደሞ አሚን ማለት የሚቻለው በልብ ነው እንጂ እጅን ከፍ አድርገ ወይም በአፍ አሚን አይቻለም واضح يا اخي ايوه يا نعم لا لا ليلوچون تشويق قال ادرغو ليلوچو ደሞ تشويق قال تشويق تارو አላቾንን ተሽማ ሌሎቹን ደሞ ካላስጨነቁ ይቻላል የሚያሰግዶ ሰው ይወድ ግን ሐፊዝ ካልሆነ ደሞ ቁርአኑን ይዞ ማሰገድ ይቻላል ነገር ግን ደሞ ባንተ ጎን ያለው ሰው ካልተሸገረ እሱ ደሞ እሱን ካላሰገርከው ቁርአኑን ማያት ይቻላል ግን ሩኩዕና ስጁድ የሚባለው ተናፉር ነው ይሄ ሱና ነው ይሄ ራሱ واضح ነው በዋጅብ ውስጥ ግን አይቻለም ቁርአን ይዘ ደሞ واضح ነው አለም ተርከይፋ ደሞ እንደዚህ እየቀረበ አዋጅ ውስጥ ደሞ ይቻላል በሱና ውስጥ ግን ይቻላል ማፊ አይዋ ተራዊ ተሰገደው ማታ አዳ ካለው እሺ እንዴት ነው እስቲ ናም ናም ናም ናም አይዋ ናም لا بد نعم ما ليس في لا وتران في ليل لا وتران في ليله بان ليت صورت وتر يلم ስለዚህ ደሞ ተራዊን ሰግዴ ወትሩን ደሞ ከኢማን ጋር ማሰግደው ለምን ነው ከዚህ በፊት የሚሰግድ ሰው ካውንክ እንተብ اذا كنت ممن يصلي قبل ذلك ከዚህ በፊት ደሞ ሁሉ ጊዜ አይዋ ሌሊን የምትቆም ተሐጁዱን የምትቆም ከሆነ ሰላት ሌሊን በዛን ሰዓት ይተይ ማውጣት ትችላለህ አማ ዝም ብለ ደሞ ሌሎቹ ስለሚወጡ ደሞ ትቴ ማውጣት አይቻለም واضح ነው ያ اخي ግልጽ ነው አይደለም ናም ይቻላል ግን ተረውትሩ አትሰግድም ወትሩን ደሞ አትሰግድም ለማታ ሰግዳለው ካልከው ለሊት ደሞ 9 ሰዓት ላይ እነሳለው ካልከው ተሐጁድ ሰግዳለው ካልከው ውትሯን ደግሞ ከተራዊ ጋር ማስገድ አይቻልም። ሁለት ውትር የለም ማለት እኮ በአንድ ሌሊት ውስጥ ላ ውትራና ፊ ሌይላ ግልጽ ነው። አማርኛ ይገባችኋል? ብዙ ነው መሰለኝ። ምን ነው የሆነ ለላ እስካሁን የሚያስቸግረኝ ከሆነ ያው እዚህ ጀማዎችም አሉ። ምንም ችግር እስካሁን አልሐምዱሊላህ ረብ አልዓለሚን ማ ረአይና ምንም ችግር አላየንም። አይደለም ያስብ طيب እሺ ውትር ማስገድ አለብህ። በዛን ሰዓት አልቆምህም። በዛን ቀን ውትርን ደግሞ ካልሰገድከው ተራዊ ቆመ ደግሞ ውትርን ካልሰገድከው ማቁም ተትል ከሌላ لابد ان تعيد ما في ايوه بدنا لا ها من ايوه نعم ايوه بالشروط بلو جبتونيال نعم بزان ساعه دمو نسو ثلاثه ثلاثه يالو دمو قران ቁርአን ደግሞ እነሱ ስጋ ብሉ ማብላት ይቻላል አለው ብሎ አለ። በሽሩጥ ማብላት ይቻላል። ጥሩ ጥያቄ ነው። በሽሩጥ ማብላት ይቻላል። ቢስሚላህ ካሉ واضح ነው። ቢስሚላህ ካሉ አን يكون كتابيا የተውራትና የእንጂል ባልተቤት ከሆነ ቅድም ሽሩጡን ጠቅሰያለሁ ማለት እኮ ነው። በእነዚህ ደግሞ አሁንም ስላሴዎቹ ካሉ በእነዚህ ሽሩጥ ማብላት ይቻላል። شرط بذي شرط نو بذي شرط كذا هذا ان يقول بسم الله عند الذبيحه شارد بسم الله بردو لا دمو بسم الله ما لا تعلبت وان يكون كتابيا على كل علماءه باتفاق هيئه كبار العلماء اي طيقه ولله بوتا اندازور باتفاق العلماء بونسا دمو النبي صلى الله عليه وسلم عندنا بذي لا مسرجا يقربوا الله منغلا دمو كاند سيديوا سغا وزو بالتو الملالو للضروره نو እኛ የምንለው ምንድነው? በአሁን ሰዓት ይሄ ዋዘኑ ወልሁክሙ ይሄንን ቃይዳ መሰረታዊ ነገር ማዝ አለብህ። ወልሁክሙ የተغير بتغير الزمان والمكان ይሄ እኛ ነገር ማዝ አለብህ። ወልሁክሙ የተغير بتغير الزمان والمكان ሁክሙ ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይቀየራል እንደ ቦታና እንደ ዘመኑ። ለምሳሌ እጅ ማቆር በሸሪቃ በሸራ ያለው አለ አለይ ከذلك يا اخوان قولوا بلا አይደለም እንዴ? طيب في عمر بن الخطاب في احد عمر بن الخطاب براسو خلافه زمن يونه ثويو አመጡት سرقو ነበር አመጡት قال لمن سرق سرو ايام العسره برهاب ጊዜ ነው በጣም ሪቦኝ ነው የሰረኩኝ አለው። قال له خلاص خلاه توي عمر ማትኮ ነው ለካ ሁክሙ ይለወጣል ማትኮ ነው። በዛን ሰዓት አሁን ነዛው واضح ነው ሶስቱም ስላሴ ብሉ ዑለማዎቹ በአሁን ሰዓት ተገይሩ አይላል የለም። የሙስሊሞቹን ደግሞ ምግብ ቤት ይያለው የሙስሊሞቹ ደግሞ ልጃገረቶቻቸውን ይያዩ ደግሞ ሌላ ማግባት حرام ነው ይላሉ። ሁክሙ ተቀይሩ አይላል ዋዘ ነው ተቀይሩ አይላል። አላኩልኛ ምን ለው አይቷ ሱረቱ ማኢዳ ይቻላል እንጂ ብሉ አላለችም ዋዘ ነው ያ اخوان ومن شاء هنن الفلقن ብለው ይበላል ያለው فله مجال الى اخر شيء قلت نو بصرا لهم طيب شيء عند مسلم وانت يتنا ما حسن حكم ما هون يشتغلوا ايه هذا يكون برالهم فزه عالم صوصينا عرقتنا شاهر نفس زمونه بس يور تقين بك يا اكي ليلة مسلم نعم ليلة كفاروش كفزو واضنو ينم في الدمو የሚሰሩ ኩፋሮች ብቻ ከሆኑ ሙስሊሞቹ ደግሞ ለደሩራ ለችግር ደግሞ ይቻላል። ስፔሻል ተነሱ ስፔሻል ማሆን ይቻላል። ነገር ግን واضح ነው ኡማዎቹ እንዳለ ደግሞ ጠቢቡ ደግሞ የዚህ ደግሞ ፊልድ ደግሞ ከሌለው ማሆን ይቻላል። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ደግሞ መላይን ነው። አንድ ልጅ እናንተ ጋር ነው አብዱሽኩር ይባላል ማአድሪ ዚ ዚውራት ነው ኤፊል ጠይቆኝ ነበር የዛሬ 2 ዓመት ምናምን እንጃ ማድሪ ዛዩን እዚሁን አላውቅም قلت لهم ይሄንን ቀይር ብዬ ነበርኩ ብዙ ስላሉ ማጥቆ ማንሳት አይዋ ሌሎቹ ካሉ ፈርደል ኪፋይ አይደለም ይሄ ፈርደል ኪፋይ አሁን ሰቀጣ ማቶ አለበት እንጂ ይሄንን ፊል ደሞ ማምረጡ ጥሩ አይደለም ግን ከሌሉት ባዶ ነው ሌሎቹ በዚህ የሚቆሙ የዚህን ፊል የማይማሩ ከሆነ ኩፋሮች ብቻ ካሉ واضح ነው እሱ ግን ማማር አለ አይዋ በዛን ሰየት يتعين واجبا በዛን ሰዓት ዋጅ ሆናል እንጂ ለማንኛውም እሱ የሴቶች የማጠነ ስፔሻል ያኛም ያ ዘንብላ ከአህያ ጋር የሚውል ጅብ ምንድነው ጨረሻ ላይ ያኩሉها ثلاث ايام እሺ አይዋ እ ዶክተሩ እንደዛለው ና ሙአጂም ነው አሁን ማስወረድ አለበት ሐኪሙ ዶክተሩ ትክክለኛ ከሆነ አይደለም ለዓለ ممكن يعلمون ظاهره من الحياه الدنيا الله يعتوق ነገር ነው በዛ ላይ እሱን ኢንካር ማድረግ የለበትም ማለት እኮ ነው ትክክለኛ ዶክተሩ አስወረድ ካለው ማስወረድ ነው والضرورات تقدر بقدرها ችግር ደግሞ አይዋ ትገመታለች ምን ያህል ትባላለች ምን ያህል والضرورات تموت به المحظورات ችግር ደግሞ حرام የሆነውን ነገር ደግሞ حلال ታደርጋለች ማስወረድ حرام አለ ምን طيب انا ነው ደግሞ የዚችኛውን ቃይዳ ይዞ ይብሰምጣኔ የሚባለው ሰምታ ካንተ ይበላ ነው የሚያቆበለኝ እሺ እ ያ ደም ቢላ ወላ ተቅቱሉ اولادكم من وسط جبال ماتكون اذا وسط جبال ايشي الصلاه نو انت بانتي لا انجلالم لسما فلا عليك انت لا بنمو يالو نمو ابلا غادرغال ادرسال فلا عليك بسا جن مقرا يالبات تكلنيا عندنا مسنا متنطعين ايوا تكرد ارغو دمو كحد كدنبار يمالكو عندنا سوتش يالو ايه طرو يالم ايه طرو يالم ዶክተሩ ተከለኛ ያለው እንደሱ አና ዶክተር ግን ደሞ አይዋ ለስቲዛ ይላል አንዳን ዶክተር ጥሩ አይደለም አይዋ ኢዳራ ممكن متنقبه نقاب የምታደርገው ሴት ካየው ወይም ደሞ ሂጃብ የምታደርገው ሴት ካየው ዝም ብሎ ደሞ የሌለው ነገር ይላል ላለ ተከለኛ ዶክተር ከሆነ ይፈላል ወልሶት ለአዛን ደርሷል መጨረሻው አይዋ አይዋ ይያቸው ደም አልገበኝ እስቲ ማን እስቲ አይዋ አህመድ ኢማሙ ባላ ይመጣ ማለት ነው እሺ እሺ ከዛ ኢማሙ ጋር ጨሊጫሩት ማለት ነው አዎ ለምን ተነሳሱ ኢማሙ ማሙዮቹ ከነሱ ጋር መነሳት አለበት እዚህ ላይ እሱ ምንነሳል ናም ይነሳል እሱ መነሳት አለበት አይዎ ናም فلا حرج ነገር ግን ማሙዮቹ መነሳት አለባቸው እዚህ ላይ هذه مساله فرع كذي ላይ فرع ደሞ ቅርንጫፍ አላት ኢማሙ አረት ናም አረ ኢሻረት ነው ወደ አምስት ተነሳለ እንዴ ወደ አምስተኛ ረካ ተነሳው ማሙ ኢማሙ አንድ ረካ መጀመሪያ አምልታል ማሙ እሺ ኢማሙ አራተኛው ረካ ጨርሶ ተሹላ ይያሉ እሱ እዛው ደርታለ ብሎ ቶሎ ይነሳል ማሙ ማሙ ላ ያጁዝ ላ አይዋ እኔ ላ ቦታ ስሚ ላ ማምከን ላ ያጁዝ ወአድኒ ያ اخوان هذا وبالله التوفيق ان شاء الله ሰምቶ ከመጠቅሙ አላህ አድርጋችሁ የኸይርና ان شاء الله የምትመረቁም ዝኑሩ አላችሁ መሰለኝ የለም እንዴ በኸይር የምትመረቁ አላህ አድርጋችሁ የኸይርና የበረካ የነፍራው አላህ አድርገልን አላህ አድርገልን የነፍር ወራ አላህ አድርገልን የታሰሩትን አላህ ይፈልልን ምን አፈልጉም እንዴ اذا كانوا خير للامه اذا كانوا خير للامه ምን ነው ዱአ ያገር እንትና የለም መሰለኝ ወሰላሁ አለ ነብዩና መሐመድ ወአለ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ايوه